بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الحصة الثانية من شرح متن الأجر الرومية، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتدارس أقسام الكلام قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن الكلام، وسبق معنا تعريفه وقلنا هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولكن المقصود بالكلام هنا الكلمة، ليس الكلام وإنما المقصود هنا هو الكلمة. الكلام الذي استعملته العرب منذ القديم وما زالت تستعمله حتى اليوم لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة. إذن الكلام العربي لا يخلو أن يكون لا يخرج عن ثلاثة أقسام، إما وهي الاسم والفعل والحرف. وهذا التقسيم لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا بقياس، وإنما هو بحسب التتبع والاستقراء يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب وجمعه، فوجدوه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، ولو أن هناك من زاد قسما رابعا، ولكن هذا القسم هذا غير مسلم به، وإنما الكلام العربي لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف. سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى كل هذا باختصار، لأنه الأجر كما سبق معنا هي للمبتدئين، إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشرح شرحا مختصرا وسهلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، الاسم لغة ما دل على مسمى. واصطلاحا، دائما اصطلاحا عندنا هنا في الدرس في اصطلاح علماء النحو، يعني عند النحويين، دائما كما سبق معنا في الحصة الماضية، اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذن كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي اسم. مثلا محمد، دار، شجرة، تفاحة، إلى غير ذلك. فكل هذه أسماء، لأنها أو كل هذه الألفاظ التي ذكرت فهي أسماء. لماذا؟ لأنها دلت على معنى ولم تقترن بزمان. قولنا أو قول النحويين لم تقترن بزمان، يعني أن نخرج بها الفعل، لأن الفعل كما سيأتي معنا فهو يقترن بزمان. لن أعيد. الاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان أو بحال نفس إما نقول إما زمن أو زمان. كما ذكر ابن منظور في لسان العرب. والأمثلة كثيرة، محمد دار شجرة تفاح قسم لا غير ذلك. هذه الألفاظ لماذا قلنا بأنها أسماء؟ لأنها دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. لأن هذا التعريف أقسام الاسم، أو والاسم ثلاثة أقسام، الاسم ثلاثة أقسام. إذن دائما نحن لأن هذه تعريفات نركز فيها تركيز مختصر جدا، لا نريد أن نطول، لأنه كما قلت نريد أن نشرح شرحا مختصرا. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مظهر أو ما يعبر عنه أنه ظاهر، أو مضمر أو نقول ضمير، أو مبهم. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مظهر أو ظاهر، قسم ثاني وهو مضمر أو ضمير، والقسم الثالث وهو مبهم. المظهر أو الظاهر ما دل على مسماه بلا قرينة، الاسم الظاهر ما دل على مسماه بلا قرينة. ستأتي معنا سيظهر معنا معنى القرينة. نقول المظهر ما دل على مسماه بلا قرينة، نحو محمد، نحو محمد فهو دل على معناه لا يحتاج إلى قرينة أو إلى واسطة. إذن فهو اسم ظاهر، دار كذلك، امرأة شجرة، فهذه أسماء ظاهرة. لماذا هي أسماء؟ لأنها دلت على معنى ولم تقترن بزمان، ثم إنها ظاهرة، أسماء ظاهرة. القسم الثاني وهو الاسم، أو القسم الثاني من أقسام الاسم، المضمر أو الضمير، وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ما يعبر كما قلنا ضمير تكلم أو المتكلم أو المخاطب أو الغائب. إذن ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، مثل أنا، إذن هذا ضمير دل على مسماه بقرينة تكلم. أنت دل على مسمى بقرينة خطاب. هو دل على مسمى بقرينة غيبة. فهذه أسماء مضمرة. القسم الثاني من أقسام الاسم وهو المضمر، قلت ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، مثل أنا، أنت، هو، إلى غير ذلك من الضمائر. القسم الثالث من أقسام الاسم المبهم، وهو ما خفي معناه، واحتاج في دلالته إلى ضميمة، وهذا القسم لا يخرج عن النوعين، إما أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة، أعيد تعريف الاسم المبهم، وهو ما خفي معناه واحتاج في دلالته إلى ضميمة، مثل هذا والذي، هذا اسم إشارة والذي اسم موصول. لو قلت مثلا هذا، إذن فهو اسم، ولكن هذا يحتاج، كلمة هذا تحتاج إلى ضميمة، هذا الرجل أو هذه المرأة. إذن لو قلت هذا في سياق الكلام لا تحتاج إلى ضميمة. كذلك بالنسبة للذي، مثلا جاء الذي، لو قلت جاء الذي لا تحتاج إلى ضميمة أو تحتاج إلى جملة، مثلا جاء الذي أعرفه مثلا. إذن فالأسماء المبهمة معناها خفي وتحتاج إلى ضميمة لتبين هذا المعنى. وقلت لا تخرج، أو كما قال العلماء النحو، لا تخرج عن قسمين أو نوعين، إما الأسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالاسم، ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى علاماته. هذا باختصار شديد، تحدثنا عن الاسم مع لغتان واصطلاحان، ثم تحدثنا عن أقسامه وقلنا أقسامه ثلاثة، إما مظهر أو مضمر أو مبهم. بعد ذلك ننتقل إلى الفعل، ننتقل إلى الفعل، لأن المؤلف رحمه الله قال اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قلنا الفعل لغة الحدث، لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. مثلا كلمة اقرأ أو قرأ، كلمة قرأ فإنها كلمة دلت على معنى وهو القراءة، قرأ كلمة دلت على معنى، هذا المعنى الذي هو القراءة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. قلت قرأ يعني حدث وقع قبل في الزمن الماضي، ليس الآن وليس أو لن يقع بعد في المستقبل، لم يقع في المستقبل وإنما وقع في الزمن الماضي. قلت كلمة قرأ دلت فهي دالة على معنى وهو القراءة، هذا المعنى الذي هو القراءة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. مثلا كذلك كلمة مثلا يكتب أو يكتب فإنه دال أو فإنها دالة على معنى وهو الكتابة، كلمة يكتب دلت على المعنى على معنى الذي هو الكتابة، وهذا هذا المعنى مقترن بالزمن الحاضر، مقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل على حسب السياق أو على حسب القرينة التي اقترنت به. كذلك مثلا كلمة اسمع فإنها دلت على معنى وهو السمع، وهو مقترن بالزمن، وهي مقترنة بالزمان المستقبل الذي بعد زمن التكلم. إذن أعطينا أمثلة، ثلاث أمثلة لأحداث وقعت إما في الزمن الماضي، أعطينا مثال للقراءة، وكذلك مثال وقعت في زمان الحال كلمة يكتب، ثم بعد ذلك أعطينا مثال لحدث وقع في المستقبل الذي هو اسمع. قلت بالنسبة للإسماع فإنه دال على معنى وهو السمع، وهو مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمن التكلم، الذي بعد زمن التكلم. إذن هذا التعريف. أقسام الفعل، أقسام الفعل ثلاثة، أقسام الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. فالماضي أو الفعل الماضي ما دل على حدث، لأن قلنا في التعريف ديال الفعل هو الحدث مقترن بالزمان، فالماضي في الفعل الماضي ما دل على حدث يقع في زمن مضى، يقع في زمن مضى وانقطع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. مثلا جئت، أنا جئت إلى دار القرآن، هذا الكلام أو هذا الحدث وقع قبل الآن، قبل تكلمي. أعيد بالنسبة لتعريف الفعل الماضي: ما دل على حدث يقع في زمن مضى وانقطع قبل زمن التكلم، مثل صلى، لأن فصلى حدث يدل على حدث أو على معنى الذي هو الصلاة وقع قبل زمن التكلم. مثلا صليت الظهر، هل صليته الآن؟ وإنما صليته قبل زمن التكلم. دعا مثلا، دعا موسى ربه، هل دعاه الآن؟ وإنما دعاه في الزمن الماضي. وصل مثلا، وصلت إلى المسجد أو وصلت إلى دار القرآن، وصلت قبل زمن تكلم، قبل أن أتكلم، هذا الفعل الماضي. قلت ما دل على معنى أو على حدث يقع في زمن مضى وانقطع قبل زمن التكلم، مثل صلى ودعا وصل إلى غير ذلك، لأن هذا الفعل الماضي. القسم الثاني من أقسام الفعل المضارع، الفعل المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، ما دل على حدث، ما دل على حدث يقع في زمن التكلم، قلت إما زمان أو زمن، بحال بحال، في زمن التكلم أو بعده، ويقبل الحالة أو الاستقبال، ويقبل الحالة أو الاستقبال. مثلا يخرج، يخرج، لأن فكلمة يخرج هي حدث، هذا الحدث إما أنه يقع الآن أو سيقع بعد قليل، وهذا التعيين إما الحال والاستقبال فهو بقارينة. مثلا لو قلت يخرج، مثلا لو قلت هكذا يخرج، لا أعرف هل سيقع هذا الآن أو بعد زمن أو في المستقبل، إما في الحال أو المستقبل. القارئ مثلا لو قلت يخرج الآن، يخرج الآن، إذن فهذا سيقع في الحال أم في الاستقبال؟ من يجيب؟ في الحال أم في المستقبل؟ في الحال، نعم، لأن القرينة التي دلت لنا على أنه سيقع في الحال هو كلمة الآن. لو قلت سيخرج أو سوف يخرج، سوف يخرج، هذا سوف أو السين، أو السين قرينة دلت لنا على أن هذا الحدث سيقع بعد زمن التكلم، يعني في المستقبل. إذن الفعل المضارع إما أنه قلت ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ويقبل الحال أو الاستقبال. لا يمكن أن نعرف هل هذا الفعل دل على هل هو في الحال أو في الاستقبال إلا بقرينة على حسب السياق. وأعطينا الأمثلة، مثلا قلت مثلا يخرج يسمع يصلي، هل سيصلي؟ لو قلت يصلي الآن إذن فهذا، أو سيصلي الساعة، إذن فهذه قرينة دلت لنا على أنه سيقع في زمن الحال أو الحاضر، نقول إما الحال أو الحاضر. لو قلت سوف يصلي أو سيصلي، فهذه قرينة دلت لنا السين وسوف كما ستأتي معنا إن شاء الله في علامات الفعل، قرينة دلت لنا على أن هذا الفعل سيقع في زمن المستقبل. إذن هذا الفعل المضارع. الآن ننتقل إلى الفعل الأمر أو فعل الأمر. إذن هناك من عرف فعل الأمر بأنه حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. هناك من عرفه، معظم الشروح ديال الأجرمية تقريبا عرفوا بهذا التعريف، يقولون بأنه الأمر أو الفعل الأمر هو حدث ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ولكن هذا التعريف فيه قصور، لأنه هناك أدلة من القرآن وكذلك من السنة لو تتبعناها لوجدنا أن هذا التعريف الذي أعطوه لا يشمل هذه النصوص القرآنية، ستأتي معنا إن شاء الله سنذكرها إن شاء الله. لذلك فالتعريف الصحيح لفعل الأمر هو فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، يعني ماشي مع الناس الحال، مع الناس الحاضر، دائما فعل الأمر يدل على حدث سيقع في المستقبل. إذا قلنا فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، حصول ما لم يحصل، لأن شيء لم يحصل فنأمر شخصا بأن يقوم به. مثلا قول الله تعالى قم فأنذر، قم فأنذر، هل النبي صلى الله عليه وسلم أنذر قومه قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك؟ هل أمره بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالإنذار، ولكن بدأ بالإنذار لما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، إذن فسيقوم بهذا الإنذار في زمن المستقبل. يا أيها قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فالإنذار هذه في عهد النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم به ولكن طلب به أو أمره ربه بأن يقوم به في الزمان المستقبل. إذن هذا الأول، قلنا فعل المقترن بزمان مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، شيء لم يحصل، فتطلب من شخص بأن يقوم به في الزمن المستقبل، أو دوام ما حصل. هذا هو القيد للزنا على التعريف لشرح الأجرمية، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، نحو قم فأنذر. هذا بحال التعريف لأنه قبل دل الذين يقولون ما دل فعل الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في بعد زمن تكلم، هو هذا مثلا قم فأنذر، هذا حدث يطلب حصوله بعد زمن تكلم. ولكن هذا التعريف يعطينا دابا حدث يطلب حصوله بعد زمن تكلم ما كيش منناش واحد الأمثلة، لذلك بعض العلماء زادوا هذا القيد الذي هو أو دوام ما حصل، أو دوام ما حصل، نحو يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. أين هو فعل الأمر هنا؟ نعم، أين هو فعل الأمر؟ نعم، إذن اتق الله، إذن اتق فهو فعل الأمر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمره بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمره الله بذلك في سورة الأحزاب، الأمر في سورة الأحزاب قبل نزول سورة الأحزاب. هل النبي صلى الله عليه وسلم هل لم يكن متقيا الله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا الله سبحانه وتعالى، إذن لذلك فهذا التعريف أعطينا قبيلة ليش ماله هذا الـ هذا الـ هذا الـ لا يدخل فيه هذه الآية، ما غندخلش فيه، ما غاديش من هذه الآية الذين يقولون بأن فعل الأمر ما حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. يا أيها النبي اتق الله، واش النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متقي لكي يأمره الله سبحانه وتعالى بالتقوى؟ حاشا وكلا، وإنما دوام التقوى أو داوم على تقواك، لو بغينا نقولوا سميتو داوم على تقواك، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه بهذا الخطاب وهو متقي، وهو متقي، لأن سورة الأحزاب سورة مدنية، يا أيها النبي اتق الله. إذن فيستحيل بأن الله سبحانه وتعالى أن يأمر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا الله سبحانه وتعالى، فكيف يأمره ربه بالتقوى؟ لذلك فالمعنى زيد في تقواك أو داوم على تقواك، كما قال الشنقيطي رحمه الله سبحانه وتعالى، قال والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، يراد به الدوام على ذلك. إذا كان الأمر بالتقوى هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم مقصود به داوم على تقواك أو زيد في تقواك. نعم، لذلك فالتعريف الصحيح الذي قلنا حتى يشمل جميع الأمثلة، لأن لو قلنا حدث يطلب حصوله بعد زمن تكلم، لأن هذا المثال هذا اللي يعطينا دابالي اللي في سورة الأحزاب ما غيش يشمله. نعم نعم، سبح اسم ربك الأعلى، نعم، واستغفر، نعم، نفس المثال، نعم نعم. إذا قلت فعل الأمر هو فعل مقترن بزمان مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، نحو قم فأنذر، أو دوام ما حصل، نحو يا أيها النبي اتق الله. لأن فهذه أقسام الفعل، أقسام الفعل. سننتقل الآن إلى الحرف. الحرف لغة الطرف، الحرف لغة الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها. لاحظوا بالنسبة للاسم، للاسم والفعل قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها، أما بالنسبة للحرف قالوا في تعريفه كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإنها كلمة دلت على معنى وهو الابتداء. المعنى الذي دلت عليه الذي دلت عليه كلمة من هو الابتداء أو بعض معانيها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في معاني حروف الجر. وهذا المعنى الذي هو الابتداء لا يتم أو لا يفهم إلا إذا ضمت هذه الكلمة إلى غيرها، إلا إذا ضمت هذه الكلمة إلى غيرها، كقولك خرجت من الدار، خرجت من الدار. إذن فلو قلت من هكذا فهي لا تدل على معنى، ولو لا تدل على معنى لوحدها، ولكن تدل على معنى في غيرها. لما أضفناها إلى كلمة الدار دلت على المعنى، واحد المعنى الذي هو الابتداء، يعني ابتداء خروجي من الدار. أو ذهبت إلى مثلا ذهبت إلى المسجد، إلى حرف، حرف سيأتي معنا إن شاء الله، إلى حرف. ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ هو الانتهاء. ولكن هذا المعنى لا يمكن أن يفهم إلا إذا كان في جملة. ما يمكنش تقول إلى مثلا هكذا تدل على معنى، لا يمكن أن نفهم هذا المعنى إلا إذا ضمت إلى كلمة أخرى، ضمنها كلمة إلى كلمة أخرى، أو إلى اسم بتعبير أصح أو أدق. خرجت من المسجد، أو خرجت من ذهبت إلى المسجد، قلت كلمة إلى أو حرف، هذا الحرف يدل على معنى في غيره الذي هو الانتهاء. نعم الانتهاء. وهذا المعنى لا يمكن أن يفهم إلا إذا كان ضممنا كلمة إلى كلمة أخرى التي عندنا هنا هي المسجد. إذن أعيد، لغة الحرف لغة الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من، فإنها كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم إلا إذا ضمت هذه الكلمة إلى غيرها، كقولك خرجت من الدار. وكذلك بالنسبة لكلمة إلى فهي تدل على الانتهاء، وهذا المعنى لا يمكن أن يفهم إلا إذا ضممنا كلمة إلى كلمة أخرى، خرجت إلى المسجد أو ذهبت إلى المسجد. والحروف قسمان، حروف المباني، وهي الحروف الهجائية، ألف باء تاء جيم، الحروف الهجائية 28. كأننا نبني الكلمة بهذه الحروف. مثلا زيد فهو مكون من 3 حروف، زاي والياء والدال. إذن فهذه حروف بنينا بها الكلمة، لذلك سميناها بحروف المباني. قسم ثاني من قسمي الحروف هو قسم أو حروف المعاني، حروف المعاني، كحروف الجر والجزم والنصب والعطف وغيرها، ستأتي معنا إن شاء الله هذه الحروف في بابها. وهذا النوع هو المراد من كلام المؤلف رحمه الله، لأنه قال قيد، من أجل ذلك قيد فقال وحرف جاء لمعنى. لأن فالمقصود بالحرف هنا من أقسام الكلام حروف المعاني ليس حروف المباني. قلت وهذا النوع هو المراد من كلام المصنف رحمه الله، من أجل ذلك قيد فقال وحرف جاء لمعنى. نعم. وحروف المعاني 3 أقسام، كل هذا باختصار، إلا إذا أردنا نتطرق إلى هذا فنكفينا الوقت. هناك من جمع من خصص كتابا لهذه الحروف مثلا كابن هشام رحمه الله، ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب، فذكر فيه تقريبا 100 حرف. فقلت هذا الشيء باختصار، ماشي حروف المعاني 3 أقسام. القسم الأول اسم مشترك بين الأسماء والأفعال، اسم مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني تدخل على الاسم، على الاسم وكذلك تدخل على الفعل، مشترك بينها أو بينهما. مثلا هل، هل كلمة هل هي حرف يدل على الاستفهام، إذن فهو يدخل على الأسماء وعلى الأفعال. قلت يدخل على الأسماء والأفعال. مثال هل زيد قائم، هل زيد قائم على ما استفهام في الأخرى، إن هذه جملة استفهامية، هل زيد قائم، إذن كذلك هل قام زيد، هل قام زيد، إذن هناك حرف هل دخل على الاسم اللي هو، أين الاسم هنا، كلمة نعم كلمة زيد، وبالنسبة للفعل كلمة نعم قام. إذن فهو بعض الحروف تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، وقد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة. نحن نتير باختصار، مهم، قد يكون الحرف عاملا يعمل في الاسم وفي الفعل، وقد يكون غير عامل، مثل مثلا هنا هل هو غير عامل. مثلا الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال وتكون عاملة، مثل مثلا لا النافية، ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى لا النافية بالنسبة للأسماء، لا النافية للجنس، بالنسبة للأفعال لا النهية مثلا، لا النافية نعم، لا النافية كذلك. نحن يعني باختصار ما يقولنا قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، مثلا أعطينا مثال ديال هل. قسم ثاني قسم مختص بالأسماء، قسم مختص بالأسماء، مثلا حروف الجر أو حروف الخفض على تعبير المؤلف ابن أجرم رحمه الله. حروف الجر، واش يمكن لك تلقى شي حرف من حروف الجر داخل على شي فعل؟ لا يمكن. إذن حروف الجر تدخل فقط، لا تدخل إلا على الأسماء وتعمل فيها، ستأتي معنا إن شاء الله حصة مقبلة إن شاء الله حروف الجر وبعض معانيها. قلت قسم مختص بالأسماء مثل حروف الجر، وكذلك إن وأخواتها مثل حروف الجر. قلت قسم مختص بالأسماء مثل حروف الجر وإن وأخواتها، ستأتي معنا إن شاء الله لما ندرس المبتدأ والخبر، بعد ذلك سندرس النواسخ. نواسخ هذه من النواسخ الحرفية، ستأتي معنا إن شاء الله إن أطال الله، إن يسر الله سبحانه وتعالى وأطال في العمر. ثم قسم ثالث الأقسام حروف المعاني، قسم مختص بالأفعال، قسم مختص بالأفعال كالنواصب، مثلا أن لن إذن كيف، ستأتي معنا إن شاء الله، هذه نواصب تدخل لا تدخل إلا على الأسماء، إلا عفوا إلا على الأفعال. وكذلك الجوازم، ستأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا الحرف قلنا عرفناه لغة مصطلحة، ثم قلنا بأن المقصود، قلنا بأن الحروف قسمان، إما حروف مباني وهي الحروف الهجائية، ثم حروف المعاني وهي المقصودة من كلام المؤلف، لأنه قال حرف جاء لمعنى. وقلنا هذه الحروف، حروف المعاني تنقسم إلى 3 أقسام، قسم مختص مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال. نعم انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.